أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد مؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه قال: قال الشيخ علي رحمه الله دائما في باب الشهادة وما يتعلق بها، قال: وإن كان بمئة لزيد وعمر، ثم قال لزيد: غرم 50 لعمر. إن كان رجوعهما عن شهادتهما شهدوا بل 100 مليون مثلا، والله 100 ألف، والله لزيد وعمر شهدوا وحكم لهم القاضي بالسوية وحكم بذلك، ثم قال رجعوا الشهود في رجوعهما هي كلها لزيد، قال لا رانا غلطين، هي دي زيد ماشي العمر، فلا يعتبر رجوعهما بعد الحكم ولا ينقض الحكم ولو كان زيدا أولا يدعي المئة بشممها، ولا تنزع الخمسون من يد عمر. قال غريما للمدين 50 عوضا عن التي أخذها عمر، فلم في قبله لعمر للتعليل لا صلة غريمة، أي يغرمان 50 للمدين لأجل عمر، أي لأجل رجوعهما عن شهادتهما لعمر، أي بدلا عن التي أخذها عمر، وفيه تكلفه وخير من دعوى الخطأ، وبنسخة الغريم المدين المقضي عليه عوضا عن التي أخذها عمر، فهي أحسن قوله فقط رجع مسألتين. قال: وإذا رجع أحدهما غرم نصف الحق. وإن رجع أحدهما، واحد من الشاهدين رجع في الشهادة نتاعو، أي أحد الشاهدين فقط، إذا كان واحد منهم فرجع على شهادته، غريم الراجع عن شهادته للمقضي عليه نصف الحق، وهذا عام في جميع مسائل الرجوع لا خاص بمسألة سيدنا وعمر، واختلف إذا ثبت الحق بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد هل يغرم جميع الحق، وهو مذهب القاسم هو المشهور، أو يغرم النصف نصف الحق. قال: كرجلين مع نساء. كرجلين شهيد مع نساء، الرجل وشهد مع نساء، ثم رجع الرجل رجع شهادته، فإنه يغرم نصف الحق، يعني أنه من ثبتهما بثبت رجوله ورجل، وإنه يغرم النصف، وإن رجعنا وإن كثرنا يكون هم 10 هو واحد هو عليه النصف، غارمنا نصفه لأنه هناك رجل واحد، فإن بقي منهن اثنتان فلا غرم على الراجعات، فإن رجعت إحداهما فعليها ما عملنا رجعنا قبلها وإن كثرنا ربع الحق. قال: وهو معهن في الرضاع كاثنتين. وهو الرجل معهن في شهادة الرضاع، شهدوا بأن فلان أرضع فلانا، وهو واحد منهم وهو منسى، هو واحد وهو معهن في شهادة الرضاع بين زوجين وهم زوجين، وشهد هو ومعه نساء اللي فلان اللي راه متزوج بفلانة متراضع هو بيها بين زوجين، فحكم بالفراق الشرعي الفرق بيناتهم، ثم رجع الجميع كاثنتين، يعني فعليه مثل غرامة اثنتين، وهذا ضعيف، المذهب أنه في الرضاع وما شبهه مما يقبل فيه المرأتان كامرأة واحدة بخلاف الأموات، فإنه معهن كامرأتين فإذا شهد رجل ومئة امرأة بمال ورجع الرجل وحده أو رجع معه ما عدا امرأتين فعليه النصف، لأنه عدد مثل النصف، ولا شيء على الراجعات إذ لا تضم النساء للرجال في الأموال، فإذا رجعت الباقيتان كان على جميعهن النصف وعلى الرجل النصف. وأما في الرضاع ونحوه كامرأة واحدة على المذهب، فإذا شهد برضاع مع مئة امرأة ورجع مع 98 فلا غرم، لأنه بقي من يستقل به الحكم. قال المصنف في باب الرضاع: ويثبت برجل وامرأة وبامرأتين، فإن رجعت امرأة من الباقيتين كان نصف الغرامة، ونصف الغرامة عليه وعلى الراجعات نصف الغرامة، فإن رجعت الباقية كان الغرم لجميع الحق عليه وعليهن، وهو كبراءتين على المذهب. فيقول: كيف يتصور الغرم في الرضاع؟ وشرح على شاهدي الرجوع، إذ الشهادة إن كانت قبل البناء أو الفسخ بلا مهر، وإن كانت بعده الدخول فالمهر للوطن، وإنما فوتا بشهادتهما العصمة، عصمة وهي لا قيمة لها. قلنا: يتصور بعد موت أحد الزوجين فيغرم الراجع للحي منهما ما فوته من الإرث، ويغرم المرأة بعد موت الزوج ما فوته لها من الصداق إن كانت الشهادة قبل الدخول. قال: وعن بعضه غرم نصف البعض. وإن رجع أحدهما بعد الحكم عن بعضه، أي بعض ما شهد به، غرم نصف ذلك البعض، فإن رجع عن نصف ما شهد به غرم ربع الحق، وإن رجع عن ثلثه غرم سدس الحق، وهكذا. قال: وإن رجع من يستقل الحكم بعدمه فلا غرم، فإذا رجع غيره فالجميع. وإن رجع بعد الحكم من يستقل الحكم بعدمه كواحد من ثلاثة، واحد رجع من ثلاثة، فلا غرم، هذا كل واحد ما يعتبرش، فلا غرم عليه لاستقلال الحكم باثنين. فإذا رجع غيره أيضا مرتبا أو دفعة فالجميع، أي جميع الراجعين، يغرمون ما رجعوا عنه، فإذا رجع ما عدا واحدا فالنصف على الجميع سوية، فإن رجع الأخير فالحق على الجميع. ثم ذكر مسألة تتعلق بجميع ما تقدم، تعرف بمسألة غريم الغريم بقوله. قال رحمه الله: وللمقضي عليه مطالبتهما بالدفع للمقضي له، وللمقضي له ذلك إذا تعذر عليه. وللمقضي عليه بالحق حكم عليه بشهادة الشهيدين، ورجع بعد القضاء وقبل دفع الحق، قبل دفع الحق للمقضي له، مطالبتهما أي الشاهدين ليرجعوا الراجعين بالدفع للمقضي، للمقضي له، بأن يقول لهما: ادفعا للمقضي له ما لزمكما بسبب رجوعكما له. وللمقضي له ذلك، يعني مطالبتهما بالدفع إذا تعذر الأخذ بين المقضي، من المقضي عليه بموته أو فلسيه أو غيبته، أرجع للشهود، فإن لم يتعذر فليس له مطالبتهما، وإنما يطالب المقضي عليه. ولما فرغ من مسائل رجوع الشاهدين عن شهادتهما شرع يتكلم على تعارض بينتين، واحد عنده خصام وجاب شهود ولفظ ثاني جاب شهود، فقال وإن أمكن جمع بين البينتين المتعارضتين، إذا يمكن جمع أي وجب الجمع بينهما، ثم في الحديث كانوا حديثين كل حديث يعني ناقض آخر، إذا جمع بينهما مثاله من قال لرجل أسلمت إليك هذا الثوب في 100 أرذل حنطة، وقال الآخر بل هذين الثوبين، مش ثوب واحد، بل هذين الثوبين في 100 أرذل حنطة، وأقام كل بينة وعجب شهر، فيقضى بالثلاثة الأثواب في 200 كذا ذكره، وهو إنما يتم لو ادعى المسلم يعني سلم السلم هذه، لو ادعى المسلم للـ200 وإلا فكيف يقضى له بما لم يدعيه. قال وإلا رجح بسبب ملك كمسج ونتاج، أي لا يمكن هم يوفقوا بين البينتين، وإذا ما كما ما يمكنش الوفاق وإلا يمكن الجمع بينهما رجح، وجب على الحاكم أن يرجح بينهما، شوف الحاكم أو القاضي يرجح بين بينتين منها بسبب ملك، قال لك كان يملك ورفيد الشهادة على كل تكون بينة مقبولة بسبب ملكين أي داخلة أما موافقة، أي يرجح بسبب ذكر سبب الملك، هذا قال هذه لي وهذا قال هذه لي، شو هذاك اللي حاط يدو عليها هذاك اللي عنده يعني الأقدمية والأفضل، أي يرجح بسبب ذكر سبب الملك، فكل منهما شهدت بالملك، كل واحدة منهم شهدت بالملك، لكن شعر صح شفناه يعني يملك الشهادة، الشهادة الفريقة يقول مش احناش من يملك هذا، ولكن شوفوا اللي راح حاطيته عليها وراه ملكها هو اللي راه هذاك عنده الأفضلية والحق، فكل منهما شهدت بالملك، لكن احداهما ذكرت سبب الملك، كان سجين ونتاج، لأن قالت إحداهما نشهد أنه ملك لزيد، وقالت الشاهد البينة الأخرى نشهد أنه ملك لعمر ونسجه، اللي قالت نسجه أي سمع عنده حق أكثر، ونسجه أو نتج عنده، هذا يعني هذا الحيوان شفناه عنده طلق عنده أو اصطاده بالصيد وتقابض عليه أو اصطاده، فإنها تقدم على من أطلقت لأنها زادت اللي جبت شوية زادت بينا، لأنها زادت بيان سبب الملك من نسج أو نسج نتاج ونحو ذلك. ثم استثنى من قوله بسبب ملك قبله، قال إلا بملك من المقاسم، إلا أن تشهد بينا بملك من المقاسم، إلا أن يكون سبب الملك الذي بينته، بينت رحطت عليه بينت أنه اشتراها هاي سما زادت أنا، أو وقعت في سهمه من المقاسم، فإذا أقام أحدهما بينا أنها ملكه ولدت عنده أو نتجت عنده أو نحو ذلك، وأقام الآخر بينا أنها ملكه اشتراها من المقاسم وقت اللي قسمه اشتراها من نقول إلا قسمة أو وقعت في سهمه منها، فإن صاحب المقاسم أحق احتمال أنها سبيت من المسلمين، واحترز بقوله من المقاسم بشهادة ما أنه اشتراها من السوق أو وهبت له، فلا تقدم على بينة الآخر لاحتمال أن الوهب أو البايع غير مالك. قال أو تاريخ أو تقدمه أو تقدمه أو كانت إحدى البينتين جاء بالتاريخ بسبب تاريخ الأخرى جابش التاريخ ما مش فلا تقدم لجابت التاريخ على التي لم تؤرخ، أو تقدمه أي تاريخ فتقدم الشاهد بتقدمه أي قديم لك من 40 أي قد على من 20 هي المتقدمة هي المقبولة على المتأخرة به، ولو كانت أعدل بين المتقدمة وكان المتنازع فيه في يد صاحب المتأخرة تاريخا. قال وبمزيد عدالة لا عدد سأي كذلك نشوفه مما بين البينتين كان واحدة تكون أعدل، ورجح بمزيد عدالة في إحدى البينتين ويحلف مقيمها لجب البينتين سيدي وعنده يعني هي فيها عدالة فيها يزيد يحلف معهم اللي جاب هذه البينة ويحلف مقيمها بناء على أن زيادتها كشاهد يعني في العدالة كشاهد وهو الراجح لا بمزيد عدد أربعة وهذا ستة لا بمزيد عدد في إحدى البينتين ولو كثرة، وينبغي ما لم يفد العلم إذ الظن لا يقاوي العلم. قال وبشاهدين على شاهد ويمين أو امرأتين ورجح بشاهدين من جانب على شاهد ويمين، هذاك عنده شاهدين من جانب وذاك لا عنده شاهدين من الآخر ولو كان أعدل منهما، أو شاهدين وامرأتين ورجح بيد أي بوضع اليد لأن تكون الدار أو العرض أو النقد في حوز أحدهما مع تساوي البينة من كذا هو أولى لرح حطيته لها، إن لم ترجح بينة مقابله بمرجح أي مرجح كان فإذا نسع من اليد فيحلف ذو اليد عند التساوي يزيد يحلف ومقابله عند ترجيح بينته فهو مفرع على المنطوق والمفهوم، أي إن لا يأخذه من يقضى له به بيمين. قال وبالملك على الحوز ورجح بالملك على الحوز ذاك يملكها وذاك لا غير حازب يعني أن البينة الشاهدة بالملك تقدم على البينة الشاهدة بالحوز الحوز راه في حازة، ولو كان تاريخ الحوز سابقا الحوز هو دار عليها غير دوال هذيك الأرض ولا حاجة، لأن الحوز قد يكون عن ملكين وغيره فهو أعم من الملك والأعم لا يستلزم الآخر. قال وبنقل على مستصحب مستصحبة ورجح بنقل على أصل على بينة مستصحبة لذلك الأصل، فإذا شهدت بينة أن هذه الدار مثلا لزيد أنشأها ولبلها من ماله لا يعلمون أنها خرجت عن ملكه في ناقل شرعي، وجدت الشهادة الأخرى أخرى أنها لعمر واشتراها من شبنها واشتراها من زيد أو وهبها له، فإنه يعمل بالبينة الناقلة لأن من علم شيئا قدم على من لم يعلم، وفي الحقيقة ليس هنا تعارض يقتضي الترجيح. ثم شرع يتكلم على شروط صحة الشهادة بالملك فهي أربعة سواء كان معها بينة حوز أم لا، فقال وصحة شهادة بينة الملك لشخص حي أو ميت تكون بالتصرف، أي بسبب مشاهدتهم التصرف، شافوا يتصرف في ذلك الشيء الذي شهدوا بأنه ملك لفلان، تصرف الملاك وعدم منازع، شفناه يتصرف فيه حتى واحد منازعه وعدم منازع له فيه. قال وحوز طال كعشرة أشهر. وكذلك الحوز طال على هذه الحالة، هو يتصرف فيه كعشرة أشهر حتى واحد منازعه، فأكثر فأقل منها لا يشهدون بالملك ولا تصح شهادة به إن شهدوا. فالمعنى أنها إنما تصح بالملك إن اعتمدوا في شهادتهم على هذه الأمور ثلاثة، وإن لم يصرحوا بها في شهادتهم. وأما الشرط الرابع فهو أن يصرحوا بقولهم ولم تخرج عن ملكه، خرجش عن ملكه في علمنا، يقول ما خرجش عن ملكه في علمنا. فقوله هو أنها معمول لمقدم، أيوة، وبقولهم إنها، أي يقولون نشهد أنها ملكه وأنها لم تخرج عن ملكه في علمنا، يعني حتى ناقض من النواقض، لم تخرج عن ملكه في علمنا بناقلين من شرعي إلا إلى الآن معتمدين في شهادتهم على الأمور ثلاثة متقدمة، فإن جزموا بأن قالوا لم تخرج عن ملكه قطعا بطلت شهادتهم. وقول المصنف في علمهم ضمير الغيبة، فبالنظر إلى إفادة الحكم عنهم لا حكاية لقولهم، وإلا فهم يقولون في علمنا، فإن أطاقوا ففيه خلاف. قال وتؤولت على الكمال في الأخير. وتؤولت المدونة أيضا على الكمال في الشرط الأخير، الشرط الأخير على أن قولهم ولم تخرج عن ملكه بناقل شرعي في علمنا إلى الآن، شرط، هذا شرط كمال لا صحة، وهو ضعيف عليه، فيحلف المشهود له بتا أنها لم تخرج، يزيد ويحلف الشيء هذا أنها لم تخرج عن ملكه، ويحلف وارثوه على نفي العلم ويستحقها. قال لا بالاشتراء. لا بالاشتراء عطف قوله بالتصرف، هذا اللي شافوه يتصرف فيها وكذا، ماشي بالاشتراء يقولوا شريها اشراها، شفنا شريها، لا، هي صحت مشاهدة الملك بالتصرف لا بالاشتراء من سوق، اذا قالوا شرينا اشراها لا لا، فإن قام بينا انه اشتراها تبشون، وأقام آخر بين أنه له، قدمت على بينة الاشتراء لأنه قد يبيعها من لا يملكها، واحد سرقها واحدة، وقد يشتريها وكيل غيره كذلك. ومثل الشراء الهبة والصدقة والألف باحتمال عدم ملك الواهب والمورث، وهذا ما لم تشهد أنه اشتراها من الخصم، هي كان شهد بالإشراء مع الخصم لا خلاص، أو من غانمها اللي غنمها. قال وإن شهد بإقرار استصحب. وإن شهد على مكلف رشيد بإقرار، أي بأنه أقر سابقا أن هذا الشيء لفلان قبل هقر لفلان، وهو ينازعه الآن ويدعي أنه لي، استصحب الإقرار هذا في الولي استصحبه السابق وقضي به لفلان، لأن الخصم لما أقر بخصمه في الأول وبدلني ثبت له ذلك الشيء فلا يصح للمقر دعوى المف فيه إلا بإثبات إنقاله ثانيا. والله موفق الهادي إلى سواء السبيل. سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.